علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما معك تعب؟ ما هي شيخ أحمد؟ ايه عم قول ما معك تعب؟ يلا أو الشيخ أنس خلاص إذا بتحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكل الصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. الثامنة عشرة. إذا قوله تعالى إذا سلمتم يعني الآباء، أي سلمتم الأجرة إلى المضيعة الضئر. ونفس الله الذين يتوفون هنا قوله تعالى بعد شوية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فيه خمس وعشرون مسألة. الأولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم، لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع ذكر عدة الوفاة أيضا لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. والذين أي والرجال الذين يموتون منكم. والذين يعني والرجال الذين يتوفون. نعم. ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا أي ولهم زوجات، فالزوجات يتربصن قال معناه يعني الزجاج واختاره النحاس يعني قال ولهم زوجات يتربصن قال فالزوجات يتربصن يعني فالزوجات يتربصن يعني يتربصن خبر لمبتدأ محذوف يعني ليش قدرها التقدير يتربصن فالزوجات يتربصن قال معناه الزجاج يعني ليس بلفظه واختاره يعني هذا الكلام النحاس. طيب وحذف المبتدأ نعم وحذف المبتدأ في الكلام كثير يعني مثله كثير يعني هنا قال والزوجات يتربصن مبتدأ وخبر كقوله تعالى نعم قل أفأنبئكم يعني بشكل من ذلكم النار لا قول مع الاسم ذلكم وقف عليها النار يعني بسورة الحج قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار يعني هو النار هون وجه الدلالة بالتمثيل يعني بالتنظير يعني مثل ما قال والزوجات يتربصن كمان النار يعني هو النار أو الأشر النار الأشر النار قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار يعني الأشر شر يعني أفعل تفضيل يعني هو النار أو الأشر النار نعم لقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هو النار وقال أبو علي الفارسي تقديره والذين يتوفون هلأ كلام تاني على إعراب آخر وقال أبو علي الفارسي من عباقرة النحاة رجل كبير تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يعني يتربصن بعدهم نعم يتربصن بعدهم يعني يتربصن الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الذين يتوفون يتربصن هذا كمان هذا مبتدأ وخبر ما بقى بدأ تقدير لكن تقدير لابد منه من أجل الخبر يتربصنا لكن الكلام كأنه ما تم ف فقال ويتربصن يعني بعده. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. شو يتربصن؟ يعني بعده، يعني حتى يتم الكلام. وهو كقولك السمن منوان بدرهم بدرهم. السمن منوان، إن منوان بدرهم. شو من شو منوان؟ شو فقال منوان يعني منه، لذلك يتربصن بعدهم. نعم، أي منوان منه بدرهم. نعم. وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. وقيل، هلا قول ثالث، وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وأزواج الذين يعني زوجاتهم، أزواج يعني زوجات. وأزواج الذين يتوفون منكم يعني قدر مبتدأ، أزواج الذين يتوفون منكم الخبر يتربصن. طيب وحكى كيلو. فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. نعم. وحكى المهدوي عن سيبويه، سيبويه لا عم يقول جاءت العبارة يعني التعبير بهذا الكلام، يعني وين العبارة؟ يعني والذين يتوفون منكم وقدر، قال وأزواجه، يعني شو الذي في غاية الإيجاز؟ يعني الآية. بس يعني أنا ما بعرف، استحي والله أحكي يعني أن نقول العبارة، العبارة يعني شاءت الآية، هي مو يعني، يعني هذا مو كلام عادي، استغفر الله يعني أنا، بس مو هي مو يعني مو كلام بشر حتى نقول العبارة، هي عبارة يعني. يعني ممكن نقول ما أدري كما عبارة القرآن، يعني كلام اللي بنقول الكلام، يعني الكلام بالآية، يعني عبارة يعني قول الله سبحانه وتعالى، هيك بشوف يعني أولى من كلمة العبارة. ما هو هو جاء التعبير هيك يصور، يظهر ما في شيء يعني، بس أنا بلاقي أفضل يعني فجاء، فكان الكلام يعني كلام الله في غاية الإيجاز. نعم. نعم. ممكن يعني ما في العبارة يعني التعبير. نعم. نعم. وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. فيما يتلى عليكم الذين، يعني الذين يتوفون منكم فيما يتلى عليكم. نعم، بس هذا جار ومجرور ما بيطرني يعني. وفيما يتلى عليكم، في الذي يتلى عليكم الذين يتوفون. نعم. قال بعض نحاة الكوفة الخبر عن الذين متروك، ما بده يعني الخبر، يعني الإخبار عن الذين متروك. نعم. والقصد نعم، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. هيك المراد يعني، يعني الذين يتوفون منكم يعني قال يتربصن. نعم. وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم. وهذا اللفظ معناه الخبر، يعني ليس إنشاء إنما هو إخبار، يعني إخبار بمعنى الإنشاء، وهذا بيكون أبلغ وتقدم مثله مثل ما ذكر. والوالدات يرضعن، كمان اللفظ خبر أو معنى الإنشاء الأمر، يعني كمان هون يتربصن، يعني ليتربصن، اللفظ ظاهره الخبر لكن معناه الأمر الإنشاء. نعم. وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية، يعني عن ما أمر الشرع به، عما أمر الله به يعني سبحانه وتعالى في أحد الوجهين كما تقدم. نعم نعم. الثانية هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء هو لمن قال كما تقدم في قوله تعالى والوالدات. نعم نعم نعم. الثانية هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، يعني هذه الآية نزلت في عدة المتوفى عنها زوجها. إيه؟ هذه الآية في عدة، يعني نزلت في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. وظاهرها العموم. وظاهرها العموم، شوف يعني ديننا سبحان الله يعني ما يدع شيئا، يعني كل شيء يعني امرأة مع زوجها كيف تأتي؟ ربي سبحانه وتعالى بيّن، تلتقي بزوجها بيّن، ما بده إياها زوجها بيّن، ماتت عن زوجها بيّن، مات عنها زوجها بيّن، ماذا تفعل؟ يعني لحنا مربيين، لحنا مو أزقاء، مو فلتانين، لحنا شو ما إجى على بالنا أو واحد يجي يملي علينا، ممكن من يملي لكن مهما بلغ بيبقى إنسان يخطئ ويصيب. أما هذه الأم سماوية فالله سبحانه وتعالى أهلنا وأملأ سبحانه وتعالى وشرع لنا ما نقوم به لنكون على أحسن طريقة وأفضل عمل، هيك هذا ديننا. لذلك ربي قال أفهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، طبعا العبرة بعموم اللفظ، لذلك بعد اهبطوا زلوا، طبعا هي مثل ما أن العبرة بعموم اللفظ، يعني هيك صار فينا هبطنا وأعنى، لذلك اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أما لو بقينا مستمسكين كنا بالسماء، واعتصموا خليكم متمسكين بهالحبل اللي من السماء. هذا وين فرق بين السماء بين ما نكون بالأرض. نعم. فقال هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم. نعم. ومعناها الخصوص. اي نعم. وحكى المهدوي يعني شلون عموم يعني عام يعني في كل من يعني مات عنها زوجها. نعم. وحكى المهدوي عن بعض العلماء ان الايه تناولت الحوامل. لذلك قوله ومعناها الخصوص خلص. وحكى يعني معناها الخصوص، هذا بيبين يعني مو كل اللواتي مات عنهن ازواجهن، لا المراد اللواتي يعني ما غير حوامل، حائل وليست حامل، هيك المراد. قال ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كانت عندها سنة. نعم المرأة. نعم. لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنة ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث. نعم. نعم. وقال قوم ليس في هذا نسخ، وإنما هو نقصان من الحول. من الحول ما منسخ. كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، يعني أن تعتد سنة إذا، يعني هنا إذا ولا إذا لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع. هيك معنى، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، يعني تبقى، يعني تعتد تحتد كمان، تحتد يعني لا تتزين، إذا لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع. نعم. ثم أزيل هذا ولزمتها، يعني هكذا قال، لأنه إذا كان، يعني على قول القائل، إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، فإن خرجت يعني لها الخيار لم تمنع. ثم أزيل هذا قال، ولزمتها العدة 4 أشهر و10، وهذا هو النسخ، يعني هيك كانت. نعم. وليس صلاة المسافر من هذا في شيء. قالت عائشة رضي الله عنها، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها. يعني هذا قياس مع الفارق، ما يعني، يعني هذا ليس كهذا. نعم. الثالثة، يعني الصلاة مثل ما هي، لكن صلاة السفر، صلاة السفر يعني ما بيكون الإنسان مسافر له حالة تانية، أما هي الأصل بالصلاة، بقية الصلاة والصلاة هذا له حالة تانية، يعني أما هنيك ما في حالتين. لكن هو يعني هذا اللي ذكر، أنه كانت طويلة صارت قصيرة، العدة كانت طويلة بعدين تحولت لقصيرة، مثل يعني صلاة المسافر بتكون بحال، كانت بحال طويلة بعدين صارت قصيرة. طيب، لذلك قال لا، هذا غلط بين. نعم. الثالثة، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما أن تمام عدتها آخر الأجلين. خلص الكلام هيك، عدة المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء، يعني خلص، يعني ممكن المرأة يعني توفى عنها زوجها ولدت من المعزين، في واحد كان يعني في رجال وغيره زوجوا أذر، لسه زوجها لسه ما تغسل، بتغسلوا قالوا هي وزوجها هذا الجديد، يعني تغسلوا هي وزوجها هذا، كانت حامل وضعت الحمل. نعم، خلاص، يعني صار هذا، صار زوج هذا، خلاص مشيتها وذاك انتهى. نعم. نعم. واختاره سحنون من علمائنا. فهلا بقى ذكر كلام ثاني، وروي عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أن تمام عدتها آخر الأجلين، آخر الأجلين. نعم. لا، شو بيقصد آخر الأجلين؟ الأجلين اللي هي سنة، والأجلين يعني اللي هي 4 أشهر و10 أيام، فآخر الأجلين، واختاره سحن، يعني آخر الأجلين يعني هي تختار. نعم. 4 أشهر و10 أيام أو وضع الحمل، ما هي السنة صارت؟ لا، أن عدة، وروي عن وضع حملها عند، إيه صح صح مظبوط، الله يجزيك، إيه تمام، عدة أن تمام عدتها آخر الأجلين فيما صح راح عن ذهني الحمل، أن عدتها تمام عدتها آخر الأجلين، يعني فيما لو يعني كانت حامل ما وضعت إلا بعد 8 شهور 9 شهور أو يعني تعتد، هي تعتد ب4 شهور و10 أيام لكن هي حامل. قال وروي أنه يعني تعتد بآخر بالأبعد من الأجلين، يعني لو بقيت حاملة لو فرضنا على كلام السادة الشافعية 4 سنين بدأت تبقى معتدة 4 سنين. قال تما أن تمام عدتها آخر الأجلين، واختاره سحنون من علمائنا علماء السادة المالكية. قال وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا. نعم نعم. والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وبين قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين. نعم. وإن اعتدت لوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة. أيوة. والجمع أولى من الترجيح باتفاق. أيوة. وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين مثل ما ذكر يعني فقد عملت بمقتضى الآيتين، يعني بتكون اعتدت ب4 أشهر و10 وكمان وأولاد الأحمال. يعني لذلك قال والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين الآيتين، يعني طلب الجمع بين الآيتين يعني أعمال الآيتين، فقد عملت بمقتضى الآيتين. وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى نعم من الترجيح باتفاق أهل الأصول. نعم. وضعت الحمل بعد يوم يومين تعتد 4 أشهر و10 أيام على قول ابن عباس. نعم. وهذا نظر حسن لولا ما يعقب عليه من حديث سفيان. وهذا عم يقول يعني نظر جيد هالكلام قال، لكن بيعترضنا الحديث لولا ما يعكر عليه يعني هذا النظر من حديث سبيعة الأسلمية. نعم. وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله يعني كم يوم وضعت حملها، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمرها أن تتزوج. ألا روحي ما يعني طبعا أباح لها، يعني بيقولوا هذا قاعدة أصولية الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، ألا تزوجي، ما هو ما يأمرها يعني أمر تروح تتزوج، بس لما كانت ممنوعة من الزواج كانت بالعدة هذا ممنوع. بعد من إلا مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني لازم نطلعها؟ لا، قالوا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني كل واحد يتحلل يروح إلى إله صيد، لا تمام الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. نعم. فهون فأمرها أن تتزوج. نعم. أخرجه في الصحيح. نعم. فبين الحديث أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. أيوة. وأن عدة هذا مطلقا يعني مطلقة ولا متوفى عنها زوجها، عدتهن واحدة. نعم. وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين. أيوة غير الحامل. نعم. ويعتضد هذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. يعني وأولاة الأحمال. نعم. يعني أنا متأكد 100% هذا هيك الحكم. نعم. قال علماؤنا وظاهر كلامه أنها ناسخة لها قصرى. قصرى. بالأخرى. ما القصيرة القصرى. نعم. قال علماؤنا وظاهر كلامه أنها ناسخة لها. نعم. وليس ذلك مراده والله أعلم، وإنما يعني أنها مخصصة لها. نعم. فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. نعم. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة، لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع. نعم. وزوجها هو سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرا، توفي بمكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وهيك الحديث، غير أن لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله. حديث إنما الأعمال بالنية. هذا لا، إنما الأعمال بالنية، وإنما آخر الحديث شو؟ هو حديث سيدنا سعد بن وقاص، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من عام حجة الوداع رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو ما يرثني إلا تبلي، فأتصدق بثلث مالي؟ قال لا، قال الثلث كثير. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك آخرون، وحتى ينتفع بك آخرون ويبغى بك آخر. لكن البائس سعد. هذا آخر هذا الحديث. هو الباب كله بالنية. باب إنما الأعمال بالنيات. لكن البائس سعد بن خولة آخر الحديث. صح هذاك معهم. لكن البائس سعد بن خولة، هذا هو سعد بن خولة. يرسي له رسول الله بأذن الحديث. يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما توفي بمكة. نعم. يعني كان بده بده يهاجر. نعم. نعم. ولدت بعده بنصف شهر. شاهد كان حتى ما تضع في امرأة كان هذا الشاهد عن مين؟ هذا حديث ثاني. هو ده نفسه. المهم يعني النية يعني إنك بده كان. إنك لن توفق نفقة تبتغي بها. ما شاء الله. إذا أجبت عليها حتى لا تجعل في امرأتك. نعم. وولدت بعده بنصف شهر، وقال البخاري بأربعين ليلة. نعم. وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج. إن بدأ لها يعني إذا بدك تتزوج تتزوج. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. يعني هلا أخذ حكم ابن شهاب مالكي، يعني قال لا بقى فلا أرى بأسا أن تتزوج. نعم. حين وضعت وإن كانت في دمها. يعني ما بيستطيع يعني زوجها يأتيها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر. نعم. وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. يعني أنها مباشرة تتزوج. نعم. وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد. والنخعي وحماد لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها، فاشترطوا شرطين: وضع الحمل والطهر من دم النفاس. لا تنكح. ربي قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. والطهر من دم النفاس أو النفاس. والحديث حجة عليهم ولا حجة لهم في قوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، كما في صحيح مسلم وأبي داود. نعم. لأن تعلت وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل، فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها. أيوه. أي استقلت من أوجاعها. نعم. ولو سلم ولو سلم أن معناه ما قال الخليل فلا يعني انتهي يعني انتهي فلا حجة فيه. ليش؟ لأن المبدأ يعني تتقرب تتقدم للخطاب إذا استأهل حساب يا أولاد الساك يعني ساكي نفسه يعني استعجلتي أي وبعدين بسموها حادثة حال. حادثة حال لا ينبني عليها نعم نعم. وإنما الحجة في قوله عليه السلام لزريعة قد حللت حين وضعت خلص وهذا كلام قول هذا القول خلص انتهى نعم نعم. فأوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه نعم. ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت يا سلام. فصح ما قاله الجمهور نعم. الرابعة ولا خلاف بين العلماء على يعني هل أعطانا مثل ما لا هذا جمهور العلماء يعني إذا المرأة مات زوجها وهي حامل معنى ذلك ووضعت الحمل انتهت نعم عدتها وتستطيع أن تتزوج مثل ما أن السادة الشافعي بيجيبوا هذا المثال أنه بعد يعني عندما توفي زوجها زعلت ارتعبت سقطت وقد يكون يعني مضغة مش شرط يكون حمل مضغة كمان انتهت عدتها فتزوجت وقالوا بتغسلوا هي وهذا وهذا الرجل لزوجة الأبي. لذلك الإنسان ما يأمل للدنيا يعني ممكن يكون عدوه هذا نسأل الله العافية نعم. الرابعة ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها مطلقة أن أجل كل حامل مطلقة لمن قال كلها لمن ألفاظ العموم يملك الزوج هذا كلام جديد يملك الزوج رجعتها يعني لسه ما زالت في العدة يعني رجعتها أو لا يملك حرة كانت يملك الزوج رجعتها أو لا يملك حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها بس قولوا نعم نعم هذا رجع يعني أو لا يملك نعم نعم اختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملا فانقضت 4 أشهر و10 أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة نعم. واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملا فقضت 4 أشهر و10 أنها لا تحل حتى تلد نعم. فعلم أن المقصود الوضع الولادة نعم منيح يعني نبه عليها الله يجزيك نعم. الخامسة قوله تعالى يتربصنا يعني الغنم بالغرم يعني نعم. التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن حتى ممكن نقول يعني نقول لو هي تعمدت وضع الحمل سقطت يعني بنتي الخامسة قوله تعالى يتربصنا التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله أسكنوهن. نعم. وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد. نعم. وإنما قال يتربصن، فبينت السنة جميع ذلك. أيوه. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداث، وهو الامتناع من الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه، وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن ليس الإحداث بشيء، إنما تتربص عن الزوج ولها أن تتزين وتتطيب، وهذا ضعيف. ضعيف. لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن إسحاق ابن كعب ابن عجرة، رواه عنه مالك والثوري ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة يحيى بن سعيد القطان. نعم. وقد رواه مالك عن ابن شهاب قال وحسبك في وحسبك عن ابن وحسبك قال الباجي يعني حسبك ما نقلته الشيخ. نعم. قال الباجي ولم يروي لم يروي عنه غيره وقد أخذ به عثمان بن عفان. نعم. قال أبو عمر وقضى به في اعتداد المتوفى عنها في بيتها، وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت. داود الظاهرية. نعم. لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات. نعم. ومن حجته أن المسألة مسألة يعني والسكنى أسكنوهن. نعم. ومن حجته يعني داود حجته أن المسألة مسألة خلاف. قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة. يعني شو قولوا يعني هذا من حجته أن المسألة مسألة خلاف، يعني في من قال طالما المسألة خلافية يعني لا يجوز أن نقطع بالحرمة، هيك يعني هيك بده يعني كأنما يقول أنا أعلم هناك من يقول لا بد من أن تعتد في بيتها بيت الزوجية، لكن طالما المسألة خلافية لا يجوز أن نقطع بالحرمة، الحرمة لا تكون إلا بدليل قطعي. هذا كلامه. ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف يعني خلافية. نعم. قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحجة. يعني هذا من معناته من مو تتمة كلامه ولا الشيخ عم ينقول يعني كأنه عم يعلل كلام عم يدلل لكلام داود. قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة. والله مو بعيد يكون هو كلام داود يعني محتمل هذا. نعم. وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمد العلم وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع. والله كأنه كلام داود الحكيم هيك بدل. يعني ولو حط لا بس الأصل ما يحط نقطة هذه هذا حط يعني. والجزء أصل على الحديث السابق هذا قال بروايته بالتمام. نعم نعم نعم. قال أبو عمر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه بالسنة. أيوة. لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. أيوة. قال أبو عمر أنا لا بدو يعني يبين يعني الفقهاء ماذا قال الفقهاء. أما نعم. إيه. قال أبو عمر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه لأنه شو عم يقول والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع. فأبو عمر قال السنة ثابتة بحمد الله يعني ليش والحمد لله أن الفقهاء يقولون بذلك. أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع ما لنا حاجة للإجماع والسنة قائمة فمستغنى عنه بالسنة لأن الإجماع لابد من أن يستند لدليل. طيب لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله التوفيق. خلاص يعني نعم. وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم قول داود مثل قول مثل داود. قول داود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري. هلا وروي عن علي وابن عباس وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود. نعم نعم. وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري. طيب قال ابن عباس رد الشيخ هذا جاب كلام أبو عمر وقوى كلام الفقهاء. إيه رد استدراك يعني إيه ممكن الإنسان إذا يعني امرأة يعني اضطرت يفتيها بإذن ذلك يعني بس طبعا الفتوى ما بصح بهذا. نعم إن تخرج من بيتها سيدي. نعم إلا لحاجة لحاجة جائز هذه أيام أحيانا تضطر. إيه نعم. لا حتى لو كانت ما في مو هالأيام يعني يعني عنده شغل عنده شيء تروح يعني إيه بيقطعوا عليها بيبطلوها بيقطعوا عليها المعاش بيقطعوا عليها إيه لابد إن تروح تدرس مثلا إيه من إلا خلاص اتركي إيه بيطردوها بيفصلوها عن العمل تضرر لا بتروح وترجع على بيت. والحديث واضح يعني ألا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني أن تريد أن تجمد نخلها ألا روح تروح يعني قامت على نخيلها ورجع وترجع وهذا مثله يعني مو معنى ذلك أنها من حاجة بدها تطلع لا هذا مال ما بصير يعني تضيع. نعم. قال ابن عباس بعضهم كثير يسأل ما بصير احسبي انكسرت رجلي قال له تحسبها انكسرت رجلي بتطلع ما بصير يعني الرجل الله يوفقه يعني ما بصير هذا الحكي يعني مثلا يجيبوا له طبيب الطبيب بده يجي بده ياخذ مثلا 100 ليره تروح لعنده بياخذ 20 ليره الله ما كلفه لا بتروح لعنده وقصد أصلا هي معتدة وإذا معتدة هي بحاجة. نعم نعم. قال ابن عباس إنما قال الله تعالى يتربصن يعني في كتاب اسمه يعني كتاب نسوان يعني بعض الناس ربما يفتون هالكتاب هذا يعني لها مشكلة حتى يعني كان قديم يحكونا أنا ما شفت بس أنا ما بصير يعني تشوف أو تحمل إبري إنه هذا مذكر الإبري وما بترد على التليفون يو أنت ما عندك لا على تليفون ولا إبري ولا ولا ولا شيء يعني لا ربي قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هي المتوفى عنها زوجها. الآية بعدها يعني ديننا الحمد لله يعني ديننا يسر. نعم بس مو لا تزمت ولا تفلت كمان. نعم. قال ابن عباس إنما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل يعتدن في بيوتهن ولتعتد حيث شاءت، وروي عن أبي حنيفة. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. قال وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمرو بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول أبى الناس ذلك عليها. كمان استدرك. قال وحدثنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر. يعني صار لا قو وقو بل تبدأ بس عم يقول وروي عن أبي حنيفة هذا. نعم. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج يمنعهن الحج. وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد، لأنه كان يرى. مين عم يقول هذا الكلام؟ الإمام مالك. لأنه في الموطأ. نعم. وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد، لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها، وهو مقتضى القرآن والسنة، فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمرة حتى تقضي عدتها. وقال مالك ترد ما لم تحرم. أيوة يا سلام. السادسة إذا كان الزوج يلا حاجة لهم الله يعطيكم الله يبارك. نقف عند السابعة عند العدد الفرد. يلا بسم الله. بس عند السابعة. السادسة إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن يعني إله البيت، فإن للزوجة العدة فيه، وعليه أكثر الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الكريعة. وهل يجوز بيع الدار إذا كانت ملكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة؟ فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز، ويشترط فيه العدة للمرأة. قال ابن القاسم لأنها أحق بالسكنة. فالذي عليه جمهور أصحابنا ويشترط فيه العدة للمرأة. نعم. لأنه مين يشتريت يعني تملك يعني يشترط لا ويشترط فيه العدة للمرأة يعني قال جمهور أصحابنا. نعم. قال ابن القاسم لأنها أحق بالسكنى من الغرماء يعني الدائنين. وقال محمد بن عبد الحكم البيع فاسد. نعم. لأنها قد ترتاب لأنه في نهي يقتضي الفساد. نعم. لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها. نعم. يجوز الشك بالعدة. هيك الظاهر يعني. وجه قول ابن القاسم أن الغالب السلامة والريبة نادرة. نعم. وذلك لا يؤثر في فساد العقود. نعم. فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت. قال مالك في كتاب محمد هي أحق بالمقام حتى تقضي الريبة وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه يعني ما يمضوا يعني ما يجعلوا بيع قطعي. نعم. ولا يرجع بشيء لأنه دخل على العدة المعتادة، ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. نعم. وقال سحنون لا حجة للمشتري وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين. لأنه دخل على العدة، والعدة قد تكون 5 سنين ونحو هذا. روى أبو زيد عن ابن القاسم. عن ابن القاسم. يعني العدة يعني لو تمادت، يعني لو يعني عم يقول الريبة، عم يقول هي مو عدة، هي ارتابة. أدس أيوة بدها تأخذ بالأقل ممكن يعني، بس كون شلون عرفت 5 سنين يعني؟ لكن كل واقع يعني بدنا نقول. يعني مثل يعني عم يصلي صلى 7 ركعات، شلون 7 ركعات؟ شلون عرفت 7 ركعات؟ صلوا صلي 7 باطلة إزاي؟ لا هو بيظن هو 4، بس الواقع ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ويسر ولا تحسر علينا، وفرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.